ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فينكحوهن بإذنهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهليهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. تقدم لنا في هذه الآيات في هذه السورة جملة من أحكام الدين ومن أحكام الشرع وذكر لنا المحرمات يعني من النساء أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج جماعة مثل أمه فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصين غير مسافحين فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الآيات نحن قرأناها وبين فيها المحرمات من جهة النسب ومن جهة الرضاعة ومن جهة الصهارة ثم ذكر بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك أحل يعني غير هؤلاء لك أيها الرجل أن تتزوج تخطب مرأة لا زوج لها وتخطبها من وليها وتعطيها المهر وتتزوجها ثم يعني بعد ذلك الله من رحمته سبحانه وتعالى قد يكون بعض الرجال لا يجد يعني مهر الحرة لا يجد مهر الحرة فرخص الله له أن يتزوج الأمة المملوكة بإذن سيدها قال ومن لم يستطع منكم طولا ومن لم يستطع منكم أيها المؤمنون أيها الرجال طولا يعني قدرة وسعة أن يتزوج حرة ما عنده رجل فقير أو عامل ضعيف فله أن يتزوج الأمة وهذه الأمة لازم يخطبها من سيدها الذي هو مالكها ثم يعطيها المهر نعم ثم بعد ذلك يتزوجها فإذا فعل ذلك ولكن هذا لازم بشرط يعني ما يجوز للرجل المسلم أن يتزوج أمة مملوكة إلا بشرط أولا أنه لا يستطيع يجد مهر الحرة ويخاف على نفسه الزنا فهناك له أن يتزوج الأمة وأما إذا ما يخاف على نفسه الزنا ويجد فليه لأنه إذا تزوج الأمة بعدين أولاده يصيروا عبيد ممالك فالإنسان ما يخلي أولاده يصيروا عبيد وممالك لغيره فلأجل ذلك أرض الله يقول من لم يستطع منكم أيها الرجال وأيها المؤمنون طولا يعني سعة وقدرا أن ينكح المحصنات معنى المحصنات معنى المؤمنات العفيفات من الحرائر إيش يعني هذه المحصنات إيش معناها هنا في هذه الآية معنى المؤمنات العفيفات الحرائر ما يقدر لأنه قال فمما ملكت فتزوجوا أيها الرجال مما ملكت أيمانكم من فتياتكم يعني من إمائكم من إمائكم المؤمنات لكن بشرط أن تكون مؤمن أما إذا كانت كافرة مشركة أو وثنية غير إذا كانت يهودية أو نصرانية هذا جائز جاء القرآن بنص ذلك والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم نص قرآني هذا جائز يعني رجل يتزوج يهودية أو نصرانية يجوز له بعد ما يخطبها من زوجها ويتزوج وإذا ما تزوجها وتزوج مسلم أحسن له بعدين الأم هذه قد تخرب له أولاد واحد الدين. وقد رأينا يعني كثير من الناس تزوجوا يعني بعضهم يروح إلى مثلا أمريكا ويتزوج مرأة مثلا يهودية أو نصرانية، بعد ذلك يختلف في الآخر الزمان وهذا، أو تدعى أولادها لأن هي اللي تربي في البيت، خلي أولادها بعدها يصيروا نصارى ولا يصيروا، أو تشككهم في الدين الإسلامي. فلأجل ذلك وإلا الحكم الشرعي جائز. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لهم، هذا نص قرآني في السورة التي بعد سورة المائدة. فيتزوجها بشرط، أول ما عنده مهر الحرة، وثاني يخاف على نفسه الزنا حرام، نزلها أنا فاحشة مرتا وساء لا يجوز للرجل أن يزني. فإذا خاف على نفسه، لأن بعض الرجال ما يقدر يصبر على النساء أبدا. فالله من حكمته ومن رحمته بعباده رخص فتاه، والله أعلم بإيمانكم، والله أعلم بإيمانكم، مين يعني المؤمن الطيب؟ بعضكم من بعض، يعني مين لا يعرف حقيقة المرأة وحقيقة الرجل؟ الرب سبحانه، واحد يتظاهر أنه مسلم وأنه صالح وأنه كذا وهو يعني كذاب، مين المطلع؟ مثل قال يعلم السر وأخفى ويعلم ما سر الأب. ثم قال فانكحوهن، يعني ايه فاخطبوهن من ايه من اسيادهن وتزوجوهن. وهنا دائما يعني في القرآن عشان نريد طلبة العلم يفهم، النكاح دائما في القرآن بمعنى العقد. فانكحوهن يعني اعقد، يجي لوليها يقول له زوجتك امتي فلانة بمبلغ كذا وكذا، فيقول هو لا هذا البر قبلت هذه رسي ويعطيها المهر حقا، هذا معناه فقط. إلا في دائما النكاح في القرآن المراد بلا، والعقد يؤدي إلى الاتصال الجنسي إذا عقد عليها لو يجامعها، وأما قبل لا ما يصح له. إلا في آية من آيات القرآن فالمراد، ولذلك شوف القرآن يقول فانكحوا ما طاب لكم من النكاح، يعني أعقدهم وأنكحوا الأيام منكم، معنى هذا إلى غير ذلك. وإلا في آية أخرى وهو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله والآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتمهن شيء إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد إن طلقها فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. هنا تنكح بمعنى يعقد عليها ويدخل عليها ويجامعها. لو رجل مثلا طلق زوجته ثلاث، واحد قام عشان يصير تيس مستعار يعقد عليها ويدخل عليها ليلة ويقوم يطلقها وما يمسها، ما ترجع إلى زوجها، كما جاء في الحديث الصحيح حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. إيش معنى عسيلة؟ معنى لذة الجماع، لأن الجماع لذيذ، يعني كل الرجال وكل النساء يعرفن ذلك. فذلك لابد هنا هذيك هناك النكاح معنى إيه؟ الاتصال الجنسي. وفي غير ذلك دائما القرآن يعني يا أيها الذين آمنوا إذا نكح معنى وهنا فانكحن بإذن أهليهن، يعني بإذن سيد هذه الأمة. نعم وآتوهن أجور، يعني وعطوهن آتوهن أجورهن، يعني المهر، معلوم المهر الحر غير ومهر الأمة غير. نعم بالمعروف بالإحسان، وبعد يعني بعد ما يعطيها يقوم يأخذ منها، أو يقول لها يعطيها عشرة بعدين يقول لها لا هذه بس خمسة، ما يصير. أتوهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، تكون إيه محصنة، محصنة معناها يعني عفيفة مسلمة، ما تزني، تكون هذه الأمة مؤمنة ومؤمنة وعفيفة، يعني ما تروح تختلط مع الرجال غير مسافحات. إيش المسافحة؟ يعني المرأة الذي كل واحد قال لها تعالي أزني بك تقول له مرحبا، ما يتزوج مثل هذا أبدا. مرأة تكون كده أمة، وتكون أي واحد قال لها، أو هي فاتحة محل للزنا كما في بعض البلاد. نعم فهذه لا يتزوج. ولا متخذات أخدان، يعني إيه أصدقاء وأخلاء، يعني يكون لها خديم تجلس معه كما هو في الغرب. يعني في الغرب الآن ما في رجل يتزوج مرأة ولو كان رجل كبير عظيم، هي لها صديق تروح تمشي معه ولا يقدر يمنعها. لو اشتكى للمحاكم حقتهم في فرنسا أو في ألمانيا أو في أي مثلا في الخارج، يعني في أوروبا، البنت إذا بلغت 18 ليس لأحد عليها شيء، تروح مع الشياطين، ما يقدر أبوها يمنعها ولا أخوها ولا عمها ولا أي إنسان ولا الدولة. ولذلك عمرها 18 سنة تقدر تسافر، تروح هي كانت في أوروبا تروح أمريكا، ولا أحد يقول لها ولا يقدر يشتكي للدولة يقول لها لا ما تروح. الإسلام ما يرضى، المرأة ما يمكن تخرج عن بيت أبيها حتى يتزوجها رجل ويأخذ، هذا الذي يعني. فلذلك قال فإذا أحصن، هنا أحصن إيش بمعنى تزوجنا، يعني فإذا تزوجت هذه الأمة ثم زنت وهي أمة مملوكة، قال فإذا فإن أتينا بفاحشة فعلي. الفاحشة إيش المراد هنا؟ الفاحشة الزنا، هناك أحصن معناها تزوجنا، وهنا الفاحشة معناها مرأة أمة مملوكة وتزوجها رجل وثم ثبت عليها الزنا. وهذا الشيء إما هي اعترفت أو بشهود شهدوا عليها، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني فعلى الأمة هذه نصف، وكذلك العبد. الله قال عليهن، عليهن الضمير عائد عليه على المؤنث، فليس لهي، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني على المؤمنات الحرائر. يعني معلوم أن الذكر إذا زنى، القرآن قال الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، هذا نص القرآن. فإذا هي كم يصير عليها؟ 50. ولا فرق بين الذكر، بين العبد والأمة. وهل تغرب؟ لا، لأن تغريب هذا خطير يعني. وفي بعض العلماء قال تغرب، على كل حال لأن تغريب الأمة يعني في خطورة، هي تكون في بلد هنا توديها بلد ثاني بعيد، كانت زانية مرة تصير زانية 10 مرات، لأن تصير جوعانة ويجي الشياطين يتصلوا بها من كل جهة. فلذلك يعني السنة على كل حال ذكرت في الذكور، فلذلك ذلك لمن خشي العانة، يعني لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج الأمة إلا إذا بشروط، يكون ما عنده مهر الحرة ويخاف على نفسه الزنا، والزنا معناه كبيرة من كبائر الذنوب، فإيش يسوي؟ وفي بعض الرجال ما يقدر يصبر على النساء، يمكن في بعض الرجال يعني يمكن ما يجلس ولا يوم ولا يومين ولا 3 ولا 4 ولا ساعات يعني، فهذا ايش يسوي؟ يزني؟ الزنا حرام، ومعروف يعني ما في ذنب اعظم من هذا، ان الانسان يضع نطفته في فرج لا يحل، فعليهن نصف هذا. ثم قال وان تصبروا خير لكم، يعني ايها الرجل المؤمن اصبر، في علاج نبوي للانسان الذي ما يجد يعني يتزوج، جاء في الأحاديث الصحيحة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم، هذا طب نبوي، خلاص يصوم، فإذا صام كل يوم أو كل خميس وكل، يعني تصير المسألة تضعف معاه، يعني يصير فيه شيء من الضعف. كذلك مثلا ما يقدر هو مثلا يصوم، لكن هو يهوى أشياء، مثلا هو مثلا يهوى أشياء، مثلا يعني زي ما نقول في عصرنا هذا رجل يهوى الأدب، يجيب كتب الأدب يقعد يقرأ في الشعر، غير شعر الايه الشعر الذي فيه يعني تقريبا النساء ووصفهن، مثلا شعر الحماسة وشعر هذا، مثلا رجل طالب علم يأخذ كتب الحديث يقرأ فيها، يشتغل نفسه بهذا، فيصير ايه يخف هذا الموضوع، ثم يقعد في الليل يقرأ، بعدين يجي له النوم ينام. بهذا يعني تقريبا مثلا هو صنع من الصنائع، يدخل في هذه الصناعة ويشتغل فيها، على كل حال يخف عليه. فلذلك يعني الله ينهى، ليه؟ لأنه بعد ذلك ما يتزوج هذه الأمة يصير أولاده يروح تحمل تلد له واحد ولد، هذا الولد يصير ما هو ابنه، عبني إيه لصاحب الأمة، ويجيب بنت كمان هي، وهكذا بعد. الإنسان ما يدخل أولاده في العبودية، والعبودية شيء ما هو طيب أبدا. فلذلك الله قال وإن تصبروا خير لكم، يعني اصبر أيها الرجل ولا تتزوج الأمة أبدا، وإذا خفت الزنا على نفسك فعلى كل حال بدل ما تقع في الزنا فإنت تزوج هذه الأمة، وهذا معنى. ثم قال والله غفور رحيم، وهذه عادة الرب سبحانه، غفور معنى ساتر، يعني وغفور يعني مبالغة في الغفران، لأن هذه من أمثلة المبالغة في اللغة العربية، غفور. فرق بين غفور وغافر، وأمثلة المبالغة معروف في اللغة العربية 5، يعني غفور وغفار ومثلا يعني فعال وفعول ومفعال وفعل وفعيل، هذه أمثلة المبالغة. ولذلك قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، في فرق بين غفار وغافر. وقال في آية حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب، إن غافر الذنب يعني واحد ما يتعلم اللغة العربية ولا هو رجل عام، يعني لما يسمع غفار وغافر الفرق بينهم، فضلا قبل لا يتعلم لغة عربية ولا يتعلم النحو ولا يتعلم أي شيء. ورحيم كمان رحيم، لكن جاء في آياته رحيم بعباده المؤمنين، ولأجل ذلك هذه الآية يعني فيها ترخيص للرجل الذي لا يجد يعني سعة ولا يجد مهر الحرة، فله أن يتزوج الأمة المملوكة بشرطين، الشرط الأول لا يجد المهر، والشرط الثاني يخاف على نفسه الزنا ويتزوج هذه الأمة، نعم، وثم بشرط أن تكون مؤمنة محسنة حرة يعني عفيفة، نعم، بعد ذلك إذا ثم بعد ذلك الله يأمره أن يصبر. فإذا زنت هذه الأمة وهل تسفر؟ الجواب لا تسفر به. وهذا فيه دليل على إثبات القياس. يعني هناك علماء ظهروا من قديم والآن في زمننا يقولوا ما في قياس، أن الأحكام الشرعية مترتبة على كم؟ على ثلاثة أشياء: كتاب الله، سنة رسوله، الإجماع. وهنا في هذه الآية الآن، الآية جاءت في في المرأة، الأمة إذا زنت عليها نصف. طيب العبد إذا زنى إيش نسيره؟ كل العلماء يعني الصحابة، من الصحابة يعني مو يعني الأئمة الأربعة، من الصحابة أن العبد إذا زنى ثمانية فيه كم؟ 50 جلدة. وهذا إيه؟ معناه قياس، لأنه الآية ما جاءت إلا في إيه؟ في الأمة. والقياس ثابت يعني، ولا يقدر إنسان يعني طالب علم أو عالم يمكن، ونحن نسمع في هذا الأعصار إنه هناك ناس ينكرون القياس ويقول أن القياس هذا، بعضهم يقول هو كالميتة إلى غير ذلك، وكل هذا تقريبا غلط وكل عدم فهم. لأن القياس الرسول أخبر عنه في كتابه في آيات كثيرة، منها يعني رجل يعني كان عنده زوجة بيضاء ثم ولدت له ولد أسود، فكأنه جاء للرسول قال يا رسول الله هذا الولد هذا مو ولد، لأنه هو أبيض والأم بيضاء وجاب له ولد أسود أو أسمر اللون، فكأنه يبغي ولاده. قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. طيب إيش الإبل حقه؟ قال له والله حمر وبيض، ما فيها سود بيض إبل، بس عنده 50 جمل ونابل. قال له فيها. من فين جاءت طيب الأسود؟ قال لعله نزعها عرق، يعني أجداد الإبل حقتي هذه كان جدهم قبل 10 جدود، كمان ولدك هذا قبل جدين أو قبل 5 جدود أو قبل 50 جد أسود، ممكن هذا؟ ولذلك القياس ثابت، وأي إنسان أو طالب علم يذكر يقول القياس ما هو صحيح وهو غلطان. وهذه أحاديث كثيرة، ويكفي ذلك الآية التي قرأناها يعني في في القرآن، يعني جاء القرآن يستفتون قل لا، يعني الآية التي تأتي في القرآن يستفتون قل لا يفتيكم فيهن ما يستفتون قل لا يفتيكم في قلال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يعني هنا الآية ذكرت للأختين الثلثان. طيب البنتين أولك. إذا كان الله يعطي الأختين الثلثان، أيهما أقرب؟ البنتين. وكثير يعني أمثلة كثيرة يعني في القرآن. ولذلك يعني نخشى من طلبة العلم، خصوصا طلبة العلم الجدد يعني. والسبب إنه بعض طلبة العلم يروح يقرأ عن طالب شوية يمشي حاله ويروح يأخذ الكتب ويقرأ. فالإنسان يعني زي ما يقول مثلا الشهادة العلمية كناية بيعطوه مفتاح العلم. مثلا رجل تخرج من الجامعة ما صار عالم، ما نقدر نقول صار عالم تمام، يعني كأنه قالوا له هذا مفتاح العلم هيا خذه، بيروح يعلق هنا في البيت الشهادة ولا يطالع، بعدين إذا كان تعصب من الجامعة بعد سنتين يروح. وإذا صار يذاكر ويدرس يمكن يزيد، لأنه إيش اللي يزيد في الإنفاق؟ العلم. كل شيء تنفقه ينقص، العلم إذا تذاكر فيه إن شاء الله يزداد. فلأجل ذلك يجب أن الإنسان يعني يقرأ الكتب الصحيحة ويأخذ، ونحن في حاجة إلى العلم وفي حاجة إلى الكتب المتقدمة. وهذا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات، يعني يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين يريد الله، وهذه إرادة شرعية، لأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة يريد الله أن يبين لكم يعني أحكام. شوف هذه السورة دحين من أولها، أول آية ذكر في القرآن يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجة، أن الناس كل مخلوقين من آدم. ثم بعد ذلك قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم بعد ذلك قال مثلا للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، بعدين قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ثم بعد ذلك جاب الميراث يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين، ثم بعد ذلك قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بأحكام النساء. نعم. ثم أمر بإيه؟ بيّن لنا المحرمات وبيّن لنا الذي يباح له، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبنات، فهذا معناه يعني يريد الله أن يبينكم ويهديكم سنن، يعني طريق الذين من قبلكم من المؤمنين والصالحين، ويتوب عليكم التوبة النصوحة، والله عليم حكيم. وهذا مناسب، يعني الله عليم مبالغة في العلم، حكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه، فأحكامه نعم عجيب. أقواله حكيمة، شرعه حكيم، ولأجل ذلك القوانين التي وضعها الناس لا تصلح. الآن نحن مثلا يقولوا إيه مثلا أمريكا أو بريطانيا يعني شعوب متقدمة، لو قلنا للأمريكان يعني تعالوا طبقوا النظام الذي قبل 200 سنة يقول دولك إنجليز مخرفين دولك ما يلقوا ها إنجليز دولك جماعة جاهز دولك مخرفين ما يصبح، لازم نسوي إيه قانون جديد يعني يناسب إيه العصر. لا، القرآن هذا والسنة صالحة لكل زمن، صالحة لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالحة لعهد الصحابة وللتابعين إلى أن تقوم القيامة، ما يمكن أبدا ها؟ وهي صالحة لي. ولذلك بعض الناس يطعن في القرآن يقول مثلا السارق نقطع يده، إذا قطعنا يد واحد سارق كل السراق يبطل، واحد مرة قطعنا يد سارق الثاني اللي يبغى يسرق يعرف أن يده تروح يبطل يحسب ألف حساب. اما اذا كان لا يسجن في السجن بعدين يجيب محامي ها والمحامي كمان يدافع عنه بعدين يخرج يقول للدوله تعال انا اطالب بشرف، ونص كبير مجرم من احسن المجرمين، فلذلك ما في احسن من حكم الشرف. ولذلك قال هنا والله عليم حكيم عليم في ايه بما يصلح لعباده من الاحكام الشرعيه، حكيم في اقواله وفي افعاله وفي شرعه. ثم قال والله يريد ان يتوب عليكم، الله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات، من هم الذين يعني اليهود والنصارى وكذلك الشياطين الإنس، يريد الذين يتفلل ذلك يطعن واحد يقول لك لا ما يصير واحد سارق يقطع يده واحد مثلا قاتل يقتله لا هذا إيه؟ الله يقول ولكم في القصاص حياة، شوف الله حياة، هذه الجملة العرب كان يقول القتل أنفى للقتل، شوف هذه الجملة كيف كلام الله، ولكم في القصة، نحن إذا قتلنا قاتل واحد قتل وقتل تسلم النفوس كلها، شوف المثل عندنا مثلا المملكة العربية السعودية والدول الثانية لأنه إذا قتل وثبت خلاص يبطل يعرف ألف إنه ما كذلك الزاني إذا زنى ورجم بالحجارة أو جلد 100 جلدة وغرم سنة يعرف حساب ويبطل ويريد أن تميلوا ميلا عبد تميلوا إلى أقوال وتقول هذه أقوال زي ما الناس يقول لك هذه الأحكام الشرعية القديمة ما تصلح لهذا الزمان، لا، الأحكام الشرعية أحكام القرآن وأحكام السنة هي الصالحة لكل زمان وكل حال. ثم قال يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، يعني هذا من إيه من حكمة الرب، أنت أيها المؤمن يأمرك الله أن تتزوج الحرة العفيفة المحصنة، ما تقدر فالله خفف عنك تزوج الأمر إيش تسوي ولا تروح تزني لأن الزنا حرام، فلذلك هذا من إيه من رحمة الله بعباده، فالله خفف عنك. قال هنا ذكر في هذه الآية يعني طريقتهم شرائعه وأمره ونواهيه، يريد الله أن يخفف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح الدماء بشروط. ثم قال وخلق الإنسان ضعيفا، الله يعلم أن الإنسان خلق الإنسان أصل كان خلق الله الإنسان ضعيف فعل وفاعل وحال، قال خلق الإنسان ضعيف، ومن معرفة أن الإنسان ضعيف ويكفي ذلك أن الإنسان يعني أمام المرأة ما يقدر يصبر ولذلك يقول يعني أخذ لب الرجل الحازم، المرأة تأخذ لب الرجل الحازم، أما الرجل التعبان ذاك الشباب اللي تو 17 و18 و20 هذا خلاص تأخذ لبه وتساوي زمات الرجل يعني الرجل الطيب الكبير العادل أبدا المرأة تساوي زمات الرجل فالله عرف هذا من العبد فخفف عنه وقال له يا عبدي انت انا اعرف بك وانا اعرف انك اذا ما تقدر تتزوج الحره فتزوج الامه، ولكن انا انصحك وامرك نعم الا تتزوج الامه، لانك اذا تزوجت الامه بعدين اولادك يصيروا عبيد تروح تجيب 5 أولاد وكلهم لا يسموا اولادك ويصيروا عبيد لذلك السيد فانصحك، فاذا اذهب الى الطب النبوي، الطب النبوي اكثر من الصيام كما جاء في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء هذا معناه وكذلك وخلق الإنسان ضعيفا، كذلك يعني جاء في الحديث هنا ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء وفرض عليه 50 صلاة، لما جاء راجع في السماء السادسة رأى موسى قال له كم فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة، قال له 50 صلاة متى أمك يصلي 50؟ قال أنا كنت نبي قبلك كان عندهم 2 صلاة وما يصلوا، يا الله بالعافية يعني ولا يأدوه اسأل، وإن أمك يعني ضعيف بالنسبة إلى يعني بني إسرائيل أقوى منهم الأولين، فسأل ربه التخفيف حتى. وهذا معناه خلق الإنسان ضعيف والإنسان ضعيف أبدا. ويكفي ذلك أن الإنسان مرات ماشي في الشارع يطيح يركع ميت في أضعف من هذا ويكون صحيح زي الحديد ما شاء الله أبدا يطيح يصلي مرات ساجد ما يقول ويروح يدخل بيته ينام في الصبح يركع ميت في أضعف من هذا. وبعدين يقول لك هو إنسان وهو كذا وهو كذا أبدا. وهذا يعني تقريبا. وهنا يعني ذكر بعض أشياء نحن نقرأها. يقول الله تعالى ومن لم يجد منكم طولا أي سعة وقدرا أن ينكح المحصنات المؤمنات الحرائر العفائف المؤمنات. وقال ابن وهب أخبرني عبد الجبار عن ربيعة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات قال الربيعة الطول الهوى. وهذا يعني يعني ينكح الأمة إذا كان هواه فيها يعني يحبها وهذا تقريب التفسير. فمما ملكت أيمانكم من فتزوجوا من الإماء المؤمنات التي يملكهن المؤمنون. ولهذا قال تعالى من فتياتكم الناس يعني ما يتزوج مشركة ولا وثنية. جاء في القرآن ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. المشركة ما يتزوجها المسلم أبدا إلا إذا كانت يهودية أو نصرانية هذا جائز يعني ما نقدر نقول ممنوع يعني إذا كانت يهودية أو نصرانية جائز. ولكن على كل حال فيه خطورة إلا إذا تسلم وتصير مؤمنة هذا فلا بأس. وأما إذا ما آمنت فالحكم الشرعي جائز. والله أعلم بإيمانك أي بعضكم من بعض أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها إنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال فانكحوهن بإذنها فدل على أن السيد هو ولي أمتي لا تزوج إلا بإذنه وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن وليه فهو عاهر يعني زاني. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الزانية هي التي تتفق معها على مبلغ من المال ويزني بها هذا يسمى زواج يعني اتصال جنسي. فهذا قول ذلك قال نعم الزانية لا يكح وحرم ذلك على المؤمنين إيش هو يعني الزنا. وآتوهن أجور أي ادفعوا أمورهن بالمعروف عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. وقوله تعالى محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه. ولهذا قال غير مسافحات وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة. وقوله ولا متخذات أخدان قال ابن عباس المسافحات هن الزواني المعلنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحد أرادهن بالفاحشة. وقال ابن عباس متخذات أخدان يعني أخلاء يعني لها صديق تمشي معاه وتروح معاه في الليل أو في النهار. وهذا موجود في كثير في كل دول أوروبا كده يعني الرجل يكون كبير شخصية كبير ويكون زوجة هذه لها تروح تمشي معاه ولا يقدر يقول لها لا ولا يقدر يمنعها لأنه ما مسلم ليس مسلمين. الإسلام لا المرأة ما تخرج إلا الإسلام لا. نهى المرأة أن تسافر يوما وليلة أو ثلاثة أيام إلا مع محرم ما تروح للحج. وإذا كان يعني ما عندها محرم أن الحج ساقط عنها. مرأة عندها قناطير من الذهب والفضة وما عندها محرم وماتت ربنا ما يسألها يقول لها يا أمتي لماذا لم تخرجي بيت الله هذا إنه ما عندها محرم تبعد في بيتها وخلاص ولا يسألها فلا بد هذا. متخذات أخدان يعني أخلاء. وكذا رواه أبي هريرة عن الشعب ولا متخذات أخدان ذات الخليل الواحد المقرر. وقوله فإذا أحصينا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اختلف القراء في أحصنا قراءة حص يقرأ أحصنا وفي قراءة داري يقول أحصنا. أحصنا معناه مبني للمجهول يصير النون نائب فاعل وكسر الصاد مبني بما لم يسمى وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم. ثم قيل معنى قراءتين واحد واختلفوا فيها على أحدهما أن المراد بالإحصان هنا الإسلام بعضهم قال. وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود ابن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء بن إبراهيم وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي إلى غير ذلك. وهذا القول يعني نص عليه الشافعي. والصحيح فإذا أحصنا معنى الإحصان عفاف قال المراد هنا التزويج هذا هو القول الصحيح. إذا تزوجت وزنت قال علي اجلدوهن قال علي اجلدوهن. ثم قال وهو حديث منكر قلت وفي إسنادي وفيه من لم يسمى ومثل لا تقوى وإحصانها إسلامها وعفافها. وقيل المراد بها هنا التزويج وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيره هؤلاء الأئمة كلهم إذ أحصن في الآية هذا معناه فإذا تزوجت الأمة وزنت فسيدها يجلدها كم 50 جلدة سواء كانت بكرا أو سيبا. وكذلك العبد لا فرق في ذلك. وهذا دليل على إثبات القياس كما يثبته كثير من العلماء، وإثبات القياس في القرآن كثير يعني، ومما يدل على ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال جاء في الحديث إذا وقعت الفأرة في السم وكان جامد نعم وكان مائعا فلا تقربوا، وإذا كان جام فخذوها. طيب إذا الرسول قال مثلا هذا في إيه؟ في السم، لو وقعت في الزيت أو في العسل إيش يساوي؟ يقول لا بس النص في إيه؟ في السم، معنى إيه؟ يقيس هذا على هذا. وكثير يعني أشياء تدل على ذلك يعني موجودة في القياس، وكذلك منها كذلك الرسول قال مثلا في الشيء الذي فيه الربا، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل. ما ذكر الرز يجوز تفاضل فيه؟ مثلا الأشياء القطنية اللوبية والفاصولية والعدس ما ذكر الله في هذا في الحديث، هذه كمان حكمة في هذا. ولذلك القياس لا بد منه، وأي طالب علم أو عالم يقول ما في قياس فهو تقريبا ما فهم السنة ولا فهم القرآن أبدا. وهذا موجود الآن في عصرنا هذا، جماعة من طلبة العلم والمشايخ يقولوا لا ما في إيه ما في قياس، وهذا هم غلطانون. وفي كتب في هذا الموضوع يعني كتب يعني جيدة في هذا الموضوع يمكن يعني إنسان يعني يقرأ. قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتيات. الآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره. وعلى كل من القولين إشكال، على مظهر من ذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت عليها 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة مزوجة أو ذكرا، ومع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء، وقد اختلفت أجوبة مع أما الجمهور فقالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، يعني دائما منطوق الآية كذا يحصلنا مقدم على المفهوم، لكن جينا وجدنا الصحابة يقدمون، لأنه في مرات يجي إيه المفهوم، فإذا قال يحصلنا يعني المتزوج، طيب إذا واحدة أما ما ما ما يعني ما كانت متزوج هو سنة يتركها؟ أبدا. وهذا تقريبا يعني في الغالب يعني يقام عليها الحد كما يقول، ولذلك كان الصحابة يقيمون ذلك. وفي أحاديث بهذا المعنى منها يا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم من أحسن منهن ومن لم يحسن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك النبي فقال أحسنت أتركها حتى تتماثل، وعند إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني بهذا النص. وكذلك الأحكام الشرعية دائما يعني لا فرق بين لا يسرد، ثم إن زنت الثانية فليجلد الحد ولا يسرد عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين الزنا فليبيعها ولو بحبل من شعر، إذا زنت 3 مرات في الرابعة خلاص هذه ما تصلح يبيعها ولو بأي أقل. وجاء كذلك الجواب إن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها، وهذا كذلك ليس بصواب. والسبب في ذلك أن المفسرين كل واحد يفسر شيء، ولكن الإنسان بعد ذلك يأخذ إيه القول الصحيح، إذا زنت فجلدوها وإذا زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير، وقال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة، وذكر أحاديث كثيرة في هذا. والجواب أن الآية دلت على أن الأمر محصنة وحد نصف حد المرأة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لا في جلدها 100 كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل الزانية، هذه هنا إيه جنسية يعني جنس الزاني والزاني، لكن جاء القرآن هناك في هذا في الإحصنة فيصير إيه، لأنه دائما الله لما يقول الإنسان أو الناس يشمل كل الناس، مثلا واحد لما يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ما أحد يخرج من هذا الناس، ويقول خلق الإنسان ضعيف، واحد يقول لا هو مو ضعيف ما يقدر، كل ما يعني يشمل كل، في مرات يجي الناس يعني بمعنى آخر، يجي مرات في مثلا في الموطة الإمام مالك يقول أدركت الناس ببلدنا، أدركت الناس معنى العلماء أدركهم، هذا المراد بالناس كده مرة كده يقول أدركت الناس ببلدنا، مين الناس دول؟ مو يعني محمد وخالد وبكر دول الناس حقون الشارع، لا علماء أدركهم الإمام مالك اللي هو كان في القرن الأول، أدرك شيء من القرن الأول وقرن الثاني، هذول هم الناس يريدون. فلذلك الناس يعني مرة كذلك مثلا قال إن الناس قد جمعوا لكم، إيش المراد بالناس؟ أبو سفيان ومن كان معه، هذا المراد بالناس في هذه الآية، مو كل الناس. أي لما أبو سفيان لما حصل في غزوة أحد وصار بعض الانتصار قال لا نحن نرجع إيه ونستأصل محمد ولا نبقي منه ولا أحد، فالله قال الله أمر أنزل الله تعالى على رسوله قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقالوا قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ولذلك هذا تقريبا يعني وهذا تقريبا طول هو في الآيات، ثم قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان. يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة من أول السورة كلها أحكام شرعية، إنها سورة مدنية سورة النساء وغيرها. ويهديكم سنن الذين يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائع التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم من الإثم والمحارم، والله عليم حكيم في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله وقوله. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد اتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزنات أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلا عظيما، يريد الله أن يكف عنكم أي في شرائعه وأوامره ونواهي وما يقدره لكم. ولهذا أباح الإماء بشروط كما قال مجاهد وغيره، وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع وعن أبي وخلق الإنسان ضعيفا في أمر النساء، أبدا ضعيف أمام المرأة وخصوصا إذا رآها مجمل وهذا يكون خلق. وقال وكيع يذهب عقله وقال عندهن. وقال موسى الكريم عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء حين مر عليه راجع من عندي سدرة المنتهى، فقال له ماذا فرض الله؟ فقال أمرني بخمسين صلاة في كل يوم ورد. فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت الناس يعني بلوت بني إسرائيل قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجز، وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا وقلوبا فارجع. فهو على عشرا ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا، ثم نادى منادي هي خمس في العدد وخمسين في الأجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النعت هو التوابع النعت الشعر يتبع في الإعراب الأسماء الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. يتبع في الإعراب الأسماء الأولى. نعت وتوكيد وعطف وبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يعني في اللغة العربية معروف أن اللغة العربية أو النحو يبحث عن آخر الكلمة. لما نقول تعريف العلم النحو هو يعني جملة يعني يبحث عن آخر الكلمة، فنقول محمد مثلا، فلما ندخل نقول جاء محمد، ندخل رأيت نقول رأيت محمد، ندخل مررت نقول مررت بمحمد، خلاص هذا تقريبا هو يبحث عن آخر، بخلاف علم الصرف هذاك يبحث عن أول الكلمة ووسطها وآخرها. فعلم النحو يعني علم الأصول يعرف به أحوال أواخر الكلمة إعرابا أو بناء. فهذا الاسم هذا قد يكون له تابع، مثلا واحد يقول جاء محمد، محمد فيه 20 نفر محمد، يقول جاء محمد مثلا العالم، ها جاء خالد في خالد كثير يقول التاجر، الموظف، ها الطبيب، الشر ايه بين مين هو هذا محمد. فهذا معنى، ولذلك التوابع هذه كم هي 4 أو 5 يعني هو النعت والتوكيد والعطف والبدل، هذه 4. واذا قلنا العطف نوعين، عطف بيان وعطف نسب، يصير ايه 5. هذا هو يعني فهذا هو النعت. إذا يتبع فتقول مثلا جاء محمد الفاضل، ورأيت محمدا الفاضل، ومررت بمحمد الفاضل، وتقول جاء محمد وخالد، محمد وهذا بإيه صار إيه هذا عطف، وتقول جاء مثلا الأمير، كما جاء رجال الأمراء ما هو زي الناس الأحد يقول جاء الأمير نفسه، يمكن هو بيسأل شوشرة جاء الأمير، هو ما جاء الأمير، جاء واحد الصبي حقه ولا خادم حقه ولا الزقرت حقه، هو يساوي تهويش انه جاء الامير، فلازم اذا كان هو جاء الامير بنفسه ولا الملك بنفسه يقول جاء الملك نفسه، خلاص يصير ايه تأكيد ما فيها لا، لانه هذا لما يقول جاء الامير يمكن ما جاء الامير، انما جاء واحد من خدمه ولا سكرتير ولا موظف كبير عنده، فلذلك كان هذه هي يعني. فيتبع في ايه في الاعراب. وثم النعت كمان بعدين يقسم الى قسمين، في نعت سببي ونعت حقيقي. فذلك قال يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. كذلك واحد يقول جاء زيد أخوك، زيد هو أخوك، هو واحد فيقول زيد بدل ما يقول أخوك، فهذا أخوك يسمى إيه بدل. فهذا يعني تقريبا التوابع 5 أو 4. ثم بعد ذلك كل باء كل واحد له باب خصوص، فالنعت له باب مخصوص والتوكيد له باب مخصوص والعطف له بابين، عطف بدل وعطف نسب. فعطف البدل غير وعطف النسب الذي يكون بالواو والفاء وثم وأو وغير ذلك، وعطف النسب يكون هذا هو البدل. فيقرأ اللي في الأول هذا عشان التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا ويدخل في قولك الاسم المشارك الاسم المشارك الاسم لازم ويدخل في ذا ويدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع وخبر المبتدأ نحو زيد قائم وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال غير المنصوب لأن الخبر ما يدخل مثلا زيد قائم صحيح هو بيبين صفة وحال غير المنصوب غير المنصوب وحال غير المنصوب وحال فين وحال المنصوب هنا مطلقا الخبر وحال المنصوب عايز تصحيح ويخرج بقولك مطلقا الخبر أو حال المنصوب بالرفع يعني مكتوب ايه بفتح هنا لا الكلام بغير غير حال غير المنصوب ويخرج ايه مطلقا الخبر وحال المنصوب نقرأ الجملة من أولها اقرأ الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا في إعرابه سائر التوابع فيدخل فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع يعني كل الخمسة وخبر المبتدأ وخبر المبتدأ كمان يدخل نعم نحو زيد يعني دحين لما نقول زيد قائم زيد مو مرفوع وقائم مو مرفوع سوا سوا لكن بعدين لما نقول دائما يخرج لما نقول مثلا إن زيدا طيب. ما يصير زيد وحال المنصوب وحال المنصوب كذلك حال المنصوب لما نقول جاء الأمير راكبا الأمير مرفوع وراكبا منصوب هذا كله داخل لا يخرج هذا هذا المنصوب يخرج بعد يخرج بعد لأنه ما بيتبعه ما بيتبعه لا ما هنا بالأول هنا بيقول بيدخلوا خلاص بعدين قال ويخرج هنا بعدين طيب الحين قال وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا ضربت زيدا مجردا ضربت زيدا زيدا مجردا الحين زيدا منصوب ومجردا منصوب يعني شاركوا ولا لا في الإعراب شاركوا في الإعراب لكن لما يجي في غير هذا دغري يخرج ويخرج بقولك مطلقا مطلقا مطلقا الخبر الخبر الخبر ما يصير دائم زيد قائم دحين زيد مرفوع وقائم مرفوع لما نقول ان زيدا ما صار ان زيدا اسم ان وقائم خبر ما صار زي في الاعراب مطلقا الخبر وحاله غير المنصوب وحاله غير المنصوب كذلك حاله غير المنصوب لما نقول مثلا جاء الامير راكبا الأمير مرفوع وراكبا نعم. هو مرفوع هذا معنى هذا تصريح مش كده هذا مو تصريح أي منصوب وحال المنصوب ما فيه لا ما عندنا هنا نحو زيد قائم وحال المنصوب قال وحال قال ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب مرفوع فإنهما لا يشارك لا يا شيخ وعنده حال غير المنصوب في غير لك قال غير ما لكن اعتقد انه خطا طيب فانه لا يشاركان طيب هذا ما قبلهما نحن لما نقول جاء الامير راكب نحن نشوف جاء الامير راكب جاء فعل ماض والامير فاعل راكبا ما صار معه حال يعني ما شاركوا في الاعراب وكذلك لما نقول مثلا زيد قائم زيد دحين مرفوع وقائم الخبر لكن لما ندخل عليه مثلا كان او ان ما يصير يعني يشارك في الاعراب هذا يصير خبر ان مرفوع وهو او مثلا ظننته فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في اعرابه مطلقا بل في بعض احواله في الاعراب لازم كان مطلقا لازم يشاركوا في الاعراب كله في الرفع وفي النصب وفي الجر يعني كده يعني التوابع لازم تشارك المتبوع في الرفع وفي النصب وفي الجر وهذا لا يشاركوا بعض المرات وبعض المرات ما يشاركوا لذلك ما يصير زي طيب فانه يشارك ما قبله بسائر احواله في الاعراب نحو مررت بزيد الكريم الكريم يعني هذا حيث زيد الكريم أي وجاء زيد الكريم والتابع على خمسة أنواع النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل هذا خمسة إذا فصلناها خمسة وإذا فصل نعت السبب مطبوعة وفي كم يطبع النعت السبب كريم أيوه هذا نعت سبب فقوله التابع يشمل التوابع كلها أيوة كلها يعني كلها لما قلت تابع خلاص يشمل أيوة. وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع أيوة خلاص أيوة. والنعت يكون للتخصيص أيوة. نحو مررت بزيد الخياط وللمدح نحو مررت بزيد الكريم مررت بزيد الخياط هذا التوضيح هذا غلط لا التخصيص ما هذا توضيح غلط يعني يعني غلط في المطبع يعني النعت والنعت يكون للتوضيح مررت بزيد الخياط هذا توضيح للتوضيح إنه متى يكون للتخصيص لما يكون المنعوت نكرة كده مكتوب كمان عندك عندك التوضيح نحن صلحناه كان صلحناه يعني زمان التوضيح يعني غلط التخصيص لأنه زيد زيد هذا معرفة متى يكون للتخصيص إذا كان المنعوت نكرة متى يكون للآن إذا كان النعت نكرة مررت برجل رجل الدنيا كلها رجال كل بني آدم والبالغين اسم رجال فلما تقول مررت برجل كريم يعني خفض وإذا كما الرجال الكرام كثيرين كمان لكن إيه خف يعني اللؤم ما هم داخلين على كل حال بس هذا هو فمررت برجل هنا للتوضيح هذا مررت بزيد الخياط بعدين طيب والنعت يكون للتوضيح نحو مررت بزيد الخياط الخياط هذا الخياط هذا تحين وضح ها وضح مين زيد الخياط في كثير زيد واحد ما خياط مهندس هذا ها او عامل ما دخل فهذا معناه فهو تخصيص هذا غلط يعني مطبعي بعدين وللمدح نحو مررت بزيد الكريم هذا المدح لكن هذا يقع فيه لما يكون الممدوح يعني الموصوف ما يحتاج زي ما مثلا في مثلا بعض الكتب الكبيرة دي يذكر مثلا زي بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله الرحمن الرحيم دحين أصله بسم الله صفة الرحمن صفة لإيه الله والرحيم يعني لو واحد قرأ من جهة اللغة العربية بسم الله الرحمن جائز يجوز من جهة اللغة العربية يعني أمدح الرحمن لأنه بسم الله معروف الله ما يحتاج لتصفه كل الناس يعرفه فيقول الرحمن هذا يصير إيه يعني هذا هو المدح بسم الله أما زيد الكريم هذا كان مثلا في محيطه يعرفوه زيد هذا ما يحتاج فإذا قلنا الكريمة معناه يعني أمدح الرحمن ما نقول الكريمة صفة نقول الكريمة أمدح وكذلك يجي للذم مثلا التخصيص مثل ايه قلت التخصيص كل لما يكون المنعوت نكره مثلا رجل ايوه لما نقول مررت برجل هذا كريم فإن لما نقول رجل ونصف بالكرم كثير رجال كثيرين لكن ايه خففنا يعني اللي ما دخلوا معه وإلا برضو ما عرف بس لحاله بس كريم في غيره كثير يعني فيصير خصص لكن لما نقول مثلا مررت بزيد الكريم خلاص معناه ان وصفنا فاذا كان يعني هو معروف بهذا فلنا ان نقول ايه مثلا زي هذا المثال وهذا يقع مثلا في ايه في القران يعني بس كثير في وكذلك مررت بزيد الكريم ومنه قوله شوف انا بسم الله الرحمن الرحيم هو جاب الان بسم الله الرحمن هذا اذا الرحمن يصير ايه صفه واذا قلنا الرحمن يقول امدح الرحمن او اعني الرحمن اعني الرحمن ونقول الرحيم كمان ولنا ان نقول كمان مثلا الرحمن الرحيم لو قلنا كده برضو يصح لكن هذا يجب ايه ما يقال للناس العوام وللناس طلبة العلم يقول هذا يلعب في القرآن زي مثلا يجي واحد مثلا بلد ما يعرف القراءات يقعد يقرأ بالقراءات السبع يقول هذا بيلعب في القرآن لازم الناس يكون ايه مثلا علماء وطلبة العلم يخاطب الناس ما يفهمون ما يجي مثلا الناس عوام مثلا باديه يعرف ان الرحمن الرحيم يقول هذا الشيخ بيلعننا في القرآن لازم يكون ايه يعني يخاطب الناس بالشيء الذي يفهم ويكافهم مثلا كلية القرآن تسمعوا في الإذاعة كلها ايش بيقول بيساوي هذا معنى كلية القرآن لا يدرك كده ويدرك كده فعلى شيء ابدا ما في شيء فكذلك هذا ايوه بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال الرحمن يصير ايه امدح الرحمن والرحمن مثلا والرحيم كمان لو قال يصير هو الرحيم مثلا بعدين وللذم نحو هذا وللذم نحو مررت بزيد الفاسق يعني فاسق ولا نقل يعني الفاسق خلاص مررت بزيد الفاسق واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واستعذ بالله من الشيطان قال الرجيم بمعنى المرجوم هذا للذم والقرآن قال مثلا وامرأته حمالة الحطب أصله كان الآية وامرأته حمالة صفة للمرأة حمالة لا تحفظ يقرأ حمالة إيش معنى أضمه حمالة على الذم هذا حمالة صفة للمرأة امرأته حمالة فإذا قراءة يقرأ حمالة بالرفع قالوا كمان يقرأ حمالة ورش كمان يقول يقرأ كده الشيخ يعرف هذا ورش طيب فهذه قراءة 70 حمالة وحمالة فإذا قلنا حمالة يصير صفة للمرأة وإذا قلنا حمالة بمعنى أذم يقدر له فعل يعني على الذم طيب وللترحم نحو مررت بزيد المسكين المسكين هذا معناه مسكين ولنا نقول كذلك المسكين يعني هذا وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود خلاص أمس لا يعود لا يعود هذا هي صفة الدابر لأنه الدابر معناه ما يعود خلاص هذا للتأكيد وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نفخة يدل على الوحدة قال واحدة هذا معنى التوكيد زي ما قال كذلك لا. تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة عشرة خلاص كاملة لو قال عشرة مفهوم لكن قال كاملة بعدها فهذا لكل التأكيد وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا كمرر بقوم كرما يعني النعت لما يكون نعت حقيقي يعطى ما يعطى فتقول جاء مثلا هذا تقول جاء محمد الفاضل ورأيت محمدا الفاضل ومرت يطبعه في أربعة من عشر يعني يطبعه في أربعة واحد من أوجه الإعراب أوجه الإعراب كان الرفع والنص والجر ويطبعه واحد من التعريف والتنكير إذا كان هذا معرفة هذا يكون معرفة وإذا كان هذا نكرة يكون هذا نكرة واحد من التذكير والتأنيث هذا مذكر لازم يكون مذكر واحد من الإفراد والتثنية والجمع فهذه أربعة من عشر أربعة من عشر فنقول مثلا جاء المحمدان الفاضلان ورأيت المحمدين الفاضلين ومررت بالمحمدين الفاضلين نجي نطبق عليه الأربعة من عشرة تجد واحد من أوجه الإعراب وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع فكذا لازم يكون النعت الحقيقي لازم وهذا ما يريد النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره نحو مررت بقوم كرما دحين قوم جمع وكرما زين وبقوم دحين مجرور وكرما مجرور هذا طيب ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم ما يصح ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل الكريم كيف هذا بعد نعيد هذا البيت مع التالي طبيق مع بعض كونك الرحمن الرحيم أنا ما ذاك إذا يقول هذا هو يعني يقول يقدر له هو الرحمن يعني خبر مبتدا محذوف هذا يصير مقطوع يعني يقول هو الرحمن يصير الرحمن خبر مبتدا محذوف تقديره هو الرحمن كذلك لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده زي هذا هو جاب مثال زي هذا لكن هذا ينطبق عليه هذا يعني ما يحتاج للوصف هو زي الكريم هذا ما لكن هذا يعتبر الله خلاص معروف نصر بأي شيء فإذا له لو قطع هذا ويجيبه بعدين في الآخر يعني يجيبه في آخر باب النعم هذه الأشياء اللي يجوز قطع يا شيخ نفخة واحدة وفي آية مولى تبارك وتعالى يقول ثم نفخ فيه أي المقصود واحدة لا هذه النفخة التي للموت بعدين النفخة الثانية للإحياء نفخ الاحياء يعني نفخ الواحد.